من ظلم قيد شبر ولم يقصد به المقام. لما قال النبي من ظلم قيد شبر أراد به التقليل، لا ليس المراد الشبر تصفيفا، مقص الشبر كلا، وإنما أراد من ظلم شيئا يسيرا من الأرض طوقه من سبع أراضين. واختلف أهل العلم في معنى طوقه من سبع أراضين، يعني جعل في عنقه كطبق وطوق به في السبع أراضين. هو ظلم هذا الشبر في أرض واحدة، الشبر ظلم في أرض واحدة، يأخذ هذا الشبر في سبع أراضين مطوقا، مطوقا لعنقه، مطوقا لعنقه، نعوذ بالله من ذلك. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح البخاري عفوا، من حديث أبي هريرة، من كانت عنده مظلمة لأخيه، قال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها، فإنه ليس ثم دينار هناك ولا درهم، فإنه ليس ثم دينار ولا درهم، يعني ثم يعني هناك، فإنه ليس هناك، يقصد في الآخرة، دينار ولا درهم حتى يلقى حقك، حتى يعطيه حقه، يلقى حقك أنت عايزه كذا، فإنه ليس ثم دينار ولا درهم، ليس هناك دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه. تحلل من مظلمتك في الدنيا قبل أن تطوقها في الآخرة، نعوذ بالله من الظلم ومن أهله. وجعلته بينكم محرما فلا تظالم، أصلها فلا تتظالم، حذفت إحدى التاءين فصارت فلا تظالم، وعلى رواية التشديد فلا تظالم أدغمت إحدى التاءين في الظاء، لم تحذف وإنما أدغمت في الظاء فصارت فلا تظالم. وبعدما ذكر سبحانه وتعالى ما حرم عليهم من الظلم، ذكر الحديث بعض آثار رحمة الله ونعمة الله على الناس، حرم على نفسه الظلم وحرمه بين العباد، وهذه منة ومنحة، هو القادر على أخذ عباده بالكامل، ولكنه كتب على نفسه الرحمة وكتب على نفسه أنه لا يظلم سبحانه وتعالى، ولو ظلم ما سأله أحد، لأنه لا يسأل عما يفعل، ولو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، فمن رحمته أنه عدل سبحانه وتعالى، ومن رحمته أن أمر بين الناس بالعدل، فقال إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، فهذه من نعمه. ثم ذكرت أو ذكر الحديث مظاهر من إحسان الله إلى عباده، يا عبادي، وتكرار يا عبادي هذا تشريف للعبد، أن الله يناديه بالصلة التي بينه وبين الله، هذا يزيد العبد تشريفا، فكلما كرر يا عبادي زاد عباده تشريفا سبحانه وتعالى. قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظالموا، ثم قال يا عبادي مرة أخرى، وسيكرر هذا في كل جملة تشريفا للعبد، تشريفا للعبد، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته. خلوا عينيكم عين، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته. الضلال لغة الزوال والفناء والغياب والاضمحلال، الضلال لغة الزوال والفناء والاضمحلال والغياب، يقال في لغة العرب ضل اللبن، عفوا ضل الماء في اللبن، ضل الماء في اللبن يعني غاب فيه وزال فيه. وجاء هذا المعنى في القرآن، والقرآن ذكر الضلال على حوالي 5 معاني. جاء على المعنى اللغوي الذي ذكرناه الزوال والفناء والاضمحلال والغياب، كما قال كفار مكة وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد. ما معنى ضللنا في الأرض؟ غبنا وزلنا وصارت الأجساد فانية وبالية، أئنا لفي خلق جديد أسنبعث مرة أخرى؟ فهذا بمعنى الزوال والفناء والغياب والاضمحلال. وجاء الضلال أيضا بمعنى النسيان، كقول الله تبارك وتعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل، يعني لئلا تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. أن تضل هنا بمعنى أن تنسى، بدليل أنه قال فتذكر إحداهما الأخرى. وأتى الضلال بمعنى تحكم العاطفة على العقل، إذا غلبت العاطفة العقل يسمى ضلال، كما قال إخوة يوسف عن أبيه إلا بنا لفي ضلال مبين. ما فهمك لهذا؟ أتظن أنهم قصدوا الضلال الذي هو ضد الهدى؟ كذب، وإنما أرادوا بالضلال هنا أن العاطفة عندما اتجاه يوسف غلبت عقلها، غلبت عقلها. ويأتي الضلال بمعنى سلوك طريق الشر بعد بيان طريق الخير، وهو معنى مشهور، بعدما يبين طريق الخير وطريق الشر أن يسلك طريق الشر، هذا يسمى أنه ضل طريقه، ضل طريقه وأخذ طريق الضلال الذي هو طريق الشر. ويأتي الضلال بمعنى عدم العلم بالشيء، عدم العلم بالشيء يسمى ضلال. قال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم ألم يجدك يتيما فأوى ووجدك ضالا. ما معنى أن يقول للنبي ووجدك ضالا؟ أتظن الضلال الذي هو ضد الهدى في الطريق؟ ما معنى وجدك ضالا؟ تفسير هذه الآية بآية أخرى مباشرة في آخر السورة، قال ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، فسمى عدم علم النبي بالكتاب والإيمان، قال وجدك ضالا فهذا، أي لم تكن تعلم. وقال وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، هذا سماه ضلال. أجمل المعاني مرة أخرى: الضلال، الزوال والفناء والاضمحلال، الضلال، النسيان، الضلال، تغلب العاطفة على العقل، الضلال، سلوك طريق الشر بعد بيان طريق الخير، الضلال، عدم العلم بالشيء، سماه الضلال. في الحديث: يا عبادي كلكم ضال إلا من هداني. قال الصباح من الحديث أراد بقوله كلكم ضال أي كلكم فقد طريق الهداية إلا من هداه الله إليه. كلكم فقد طريق الهداية إلا من هداه الله إليه. وعلى هذا المعنى يخرج الأنبياء من الكلام، فالأنبياء ليسوا كذلك، الأنبياء لم يفقدوا طريق الهداية ثم بين الله لهم طريق الصواب فاهتدوا فطرهم الله على الهداية. يبقى على معنى كلكم فقد طريق الهداية إلا من هداه الله يخرج الأنبياء من الكلام. قالوا بل المعنى كلكم لم يكن يعلم طريق الوحي وطريق الهداية والله علمكم، وعلى هذا المعنى يدخل فيه الأنبياء. لم يكونوا يعلموا الوحي، فالله علمهم كما قال لرسوله وعلمك ما لم تكن تعلم، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكما قال ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه مرة. ما معنى كلكم ضال إلا من هديته؟ الفريق الأول قال كلكم فقد طريق الهداية إلا من هداه الله إليه، وبهذا المعنى يخرج الحديث. الفريق الثاني قال كلكم لا يعلم عن طريق الهداية والله علم الناس بالوحي، ولعل هذا المعنى يدخل فيه الأنبياء. واضح ولا صعب؟ صعب. كلكم ضال إلا من هديته. طيب الهداية معناها الدلالة بحلم ولطف، معنى كلمة الهداية الدلالة والبيان بحلم ولطف، واستخدمت في القرآن في الخير والشر. في الخير يهدي إلى الخير، هذا معلوم وليس فيه شك. أما أن تستخدم الهداية في الشر قالوا إنها من باب التهكم من المشركين. أما أن تستخدم الهداية في الشر قالوا إنها من باب التهكم من المشركين، كما قال الله احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. استخدم الهداية في الطريق إلى النار، قالوا هذا من باب التهكم، ولكن الأصل في معنى الهداية الدلالة بحلم ولطف. وسبق وقد قلت إن الهداية نوعان، هداية بيان وإيضاح وهي وظيفة الرسل، وهداية توفيق، هداية بيان وإرشاد وهداية توفيق. إنك لا تهدي من أحببت لكن الله يهدي من يشاء، هداية هداية توفيق ليست بيد النبي، وإلا لجعل كل الناس الذين دعاهم يهتد، وأولهم أقارب النبي، ولكن هذا ليس بيديه. وهذه الآية نزلت لما مات عمه، قال إنك لا تهدي من أحببت لكن الله يهدي من شاء. طيب في الآية الأخرى قال وإنك لا تهدي إلى الصراط المستقيم، هنا بداية إيضاح وإرشاد وبيان. وإنك لتهدي يعني لتبين وترشد إلى الطريق المستقيم. أما أن تجعل الناس يدخلون فيه الهداية التوفيق لا تكون إلا بيد الله وحده سبحانه وتعالى. طيب قد يطرح هنا سؤال، لما قال الله كلكم ضال إلا من هديته، فكيف يكون كلكم ضال وقد ذكر أنه أصلا فطر الناس على التوحيد، وأن يقول فطرة الله التي فطر الناس عليها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كل مولود يولد على الفطرة التوحيد، فكيف يكون الناس على فطرة التوحيد عند خلقهم أو عند ما يولد الإنسان يكون على فطرة التوحيد، وكيف يكون كلكم في الأصل ضال إلا ما هديتم؟ قال يا أبو العلم معنى أن المولود يولد على الفطرة أي أنه مهيئ لتقبل الوحي والتوحيد. ما معنى أن يولد على الفطرة؟ أن نفسه كالصفحة البيضاء قابلة لتقبل التوحيد والوحي، وهي أقرب إلى هذا إلى الوحي والتوحيد. فإن الأبوين أو صاحب النفس قد يستجيب للهداية أو يضل، يبقى هو مولود مهيئ لتقبل التوحيد، هذا معنى أنه على الفطرة مهيئ لتقبل التوحيد. ثم يأتي الرسل ويبينون تفصيلا معنى التوحيد والآيات وكذا، فإن استجاب فاستجاب لفطرته أنه مهيئ للتوحيد، وإن أبى فقد خالف فطرته. كلكم ضال يعني لم يبين له الوحي، إنما الفطرة مستعدة لتلقيه لتلقي الوحي. كلكم ضال معناها أنها لم يبين لها الوحي، ولكن الفطرة مستعدة لتقبل هذا الوحي إنبوي مستعدة لتقبل هذا الوحي إنبوي. فهذا المعنى يجمع بين الحديثين. أنتم معنا؟ طيب الباب يرفع إيده كده؟ طيب بيت مصر ما رفعتش ليه؟ مريحين نايمين ولا مش فاهمين ولا إيه؟ طيب لو مش فاهمين قولوا نعيد تاني. إحنا عندنا في تعارض ما بين حديثين في الظاهر إنما الأصل ما فيش. تعارض منين كل مولود يولد على الفطرة منين يقول كلكم ضل؟ كل مولود يولد على الفطرة يعني مستعد لتقبل التوحيد. معنى أنه ضل لم يبين له الوحي. إلا من هديته يعني إلا من بنى له الوحي فاستجاب. فإن استجاب وافق الفطرة التي كانت مستعدة. أرجو أن يكون المعنى قد اتضح. كلكم ضل إلا من هديته. فاستهدون. اطلبوا مني الهداية. السين والتاء تدل على الطلب. فاستهدوني أهدكم. إن طلبتم الهداية هداكم. والهداية المطلوبة هنا تفصيل ما جاء في الشريعة والثبات عليه. ليه؟ أما يجي واحد مسلم يقول لك أنا مسلم هطلب الهداية ليه؟ أنا مسلم أنا مؤمن هطلب الهداية ليه؟ ليس الهداية هنا أن تدخل في الدين إجمالا وليس الهداية أن تدخل في الإيمان إجمالا كلا وإنما أن تطلب تفصيل الدين وأن تستقيم عليه هي دي الهداية. أن تطلب تفصيل ما في الدين من صدق وأمانة وصلاة وزكاة وصيام وعدم خيانة والعدل بين الناس والإحسان وعدم فعل المنكرات واستجابة الأمر واجتناب النهي. هذا اسمه هداية. تفصيل أمور الشريعة هذا اسمه هداية. فليس معنى أنك مسلم أو مؤمن تقول أن خلاص ربنا هداية فمش هطلب الهداية كلا بل إن الله جعلها في سورة الفاتحة. طلب الهداية في سورة الفاتحة وأنت تقرأ الفاتحة كم مرة في اليوم والليلة في كل ركعة تقول اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. من الذين أنعم الله عليهم؟ النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ماذا فعلوا؟ طيب يبقى أنت عندك سورة الفتح قالت اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. لم يبين هنا من الذي أنعم عليه وإنما بينه في سورة النساء ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. بقي عندنا أن نعرف ماذا فعلوا. سورة النساء لم تقطع من الفاتحة قالت تتكلم وإنما لما ختم الفاتحة ابتدأت سورة البقرة بما فعلوه. الربط بين الفاتحة والبقرة الربط بين الفاتحة والبقرة صراط الذين أنعمت عليهم ماذا فعلوا؟ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للهداية للمتقين. من هم منهم الذين يؤمنون بالغيب العباده بالقلب ويقيمون الصلاه العباده بالبدن ومما رزقناهم ينفقون العباده بالمال والذين يؤمنون بما انزل اليه بالوحي وما انزل من قبل وبالاخره هم يوقنون. ومعنى انهم يوقنون بالاخره انهم كرسوا الحياه الدنيا لاجل الاخره. قال اولئك على هدى من ربهم واولئك هم المفلحون. هذا اجابه ان تقول اهدنا الصراط المستقيم ان تكون على هدى من ربك وان تكون من المفلحين. واضح العلاقه بين سوره الفاتحه والبقره. إذا لما تقول اهدنا الصراط المستقيم تسأل الله الصراط المستقيم صراط من؟ الذين أنعمت عليهم. ماذا فعلوا؟ جاء الكلام في أول سورة البقرة بعد ختام الفاتحة. وكم من سائل للطريق المستقيم وهو يعلم أنه أبعد ما يكون عنه فيقف في الصلاة ويقول اهدنا الصراط المستقيم ويأكل أموال يتامى ويأكل مواريث يقول اهدنا الصراط المستقيم ويخرج ويسب ويقذف ويفعل ويفعل وفي الصلاة يقف ويقول اهدنا الصراط المستقيم. أن تسأل الله وأنت لا تبحث بأسباب الهداية أصلا للصراط المستقيم هذا خلل. بتقول هذه الصراط المستقيم وانت ابعد ما يكون عن سلوك الطريق المستقيم. والله قال فاستهدوني اطلبوا الهدايه مع الاخذ بالاسباب فاستهدوني اهدكم. هذه الجمله فيها فوائد ناخذها ونختم. هذه الجمله فيها فوائد. الفائده الاولى ان الهدايه بيد الله وحده. ان الهدايه بيد الله وحده سبحانه وتعالى يمن بها على من يشاء. فسال الله الهدايه يهدي قلبك. ومن يؤمن بالله يهدي قلبك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول واهدنا لاحسن الاخلاق لا يهدي لاحسنها الا انت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها الا انت. النبي يسال للهدايه نعم صلى الله عليه وسلم. وكان يقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. الفائده الثانيه بل الفائده الاولى ان الهدايه بيد الله وحده. الفائده الثانيه انه ينبغي للعبد مهما ظن انه على هدايه ان يطلب من الله الهدايه. سيد ولد ادم كان يقول واهدني لمقتولي ففيه من الحق باذنك انك تهدي من تشاء الى صراط المستقيم. النبي صلى الله عليه وسلم اهدى المهتدين من خلق الله يقول واهدني لمقتولي ففيه من الحق باذنك انك تهدي من تشاء الى صراط المستقيم كما روى الامام مسلم من حديث عائشه رضي الله عنها. ان تسال بالهدايه ولا تحسن الظن في نفسك. الفائده الثالثه لا ينبغي للعبد ان من الله عليه بشيء من الهدايه ان يفتخر بهذا لانه لو شاء لسلبها منك ولحرمك منها من الهدايه. يتباهى على خلق الله انه عنده بعض العلم. يتباهى على خلق الله انه معه شيء من القران. يتباهى على خلق الله انه عنده شيء من الحديث. على ماذا يا رجل؟ على ماذا تتباهى وتسير مذهوبا كالطاووس؟ لو شاء الله لاضلك فان الضلال والهدى بيده. قال الله لسيد ولد ادم ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا. قال يوسف وهو من هو والا تصرف عني تصرف انت عني كيدهن اصغ اليهن واكن من الجاهلين. ما استند الى قوته ولا الى هدايته ولا كذا. انت تسير على هدى من الله ولو شاء لحرمك منه. فعلما تتباهى على الناس وعلما تتفرق وعلما تنصب نفسك انك تعلم فانتبه لهذا لان الضلال والهدى بيد الله. وكم من انسان زلت به القدم بعدما ظن انه اهدى المهتدين زلت به القدم وانتكس وعاد الى معاصي والى والى. نسال الله الستر والعافيه والثبات على الدين القويم. الفائده الرابعه ان الهدايه في وحي الله الى رسوله. ومن ابتغى الهدايه في غير وحي الله الى رسوله اضله الله. ان هذا القران يهدي للتي هي اقوى ويبشر المؤمنين الذين عملوا الصالحات ان لهم اجرا حسنا. يا ايها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم وشفاء ما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. هدى نعم. الهداية أين هي؟ في قال الله قال رسوله. الهداية في قال الله قال رسوله لأنه قال فاستهدوني اطلبوا الهداية من الله. كيف تصل إليك الهداية من الله؟ عن طريق رسوله. عن طريق الرسول. إذا الهداية فيما جاء بالرسول. كيف تصل إليك الهداية التي هي عند الله؟ عن طريق الرسول. تفهم من هذا أن الهداية فيما جاء به هذا الرسول من القرآن والسنة. قال وإن تطيعوه تهتدوا. وإن تطيعوه تهتدوا. وما على الرسول إلا البلاغ المبين. أربع فوائد هذه الجملة. الأولى أن الهداية بيد الله. الثانية مهما وصل العبد في العلم والهداية ما ينبغي أن يتفخر به وأن يعلم أن الهداية من عند الله. الثالثة مهما ظن العبد أنه مهتدي يسأل له الهداية ويسأل له الثبات. الرابعة أن الهداية في وحي الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. في هذا قدر الكفاية، صلى الله على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ونواصل في يوم الاثنين القادم بإذن الله تبارك وتعالى.